بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فنواصل في باب جامع الأيمان، وأتمنى أن نتمكن من إنهائه لأنه في عدة فصول مختصرة وليس فيه تفاصيل كثيرة. نقرأ، نستمع الآن قراءة الشيخ حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما، نص عليه لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. باب جامع الأيمان، يقصد بذلك أن هذا الباب سيبين فيه أنواع الأيمان وكيف تنزل، بعبارة أخرى أن كل يمين لا بد أن ننعقد إلا فيما مر ما لم تتوافر فيه شروط اليمين، ولكن تختلف الأحوال. وسيذكر المؤلف في هذه الفصول 6 أحوال كلها يرجع إليها، أذكرها باختصار ثم إن شاء الله سنأخذ. أما أول شيء، يرجع إلى نية الحالف، فإن عدمت قال ما نويت، يعني لم يستحضر النية، إلى سبب اليمين، لماذا حلف، ما هو الذي هيجه. فثالث، يرجع إلى التعيين، إذا لم يوجد السبب ولا النية نرجع إلى التعيين. الرابع، الرجوع إلى ما يتناول الاسم، أي ينطبق عليه الاسم. الخامس، الرجوع إلى العرف. وأخيرا، الرجوع إلى اللغة. سيأتي تفاصيلها إن شاء الله، لأن هذا الإجمال، بس أحببت أن أبين أن الأيمان على أحوال، لأنه يترتب على ذلك هل يحنث أو لا يحنث، وقد يكون ظاهر اليمين غير ما قصد به، والله أعلم. الآن يقول: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. إذا احتملها اللفظ، لو أنه حلف يمينا ثم قال: لا، أنا ما قصدت كذا، إنما قصدت كذا، يعني غير ما يظهر، فنقول في هذه الحالة هل يحتملها اللفظ أو لا. فإذا كان اللفظ يحتملها طبيعي، وهو أكثر الأيمان. مثال الذي لا يحتمل اللفظ، مثلا لو قال: والله لا أضرب فلانا، والله لا أضرب فلانا، ثم ضربه، قال: لا، أنا ما قصدت ضربه، قصدت أكل لحمه، هذا ما يحتمله اللفظ. لا يمكن أن يقول واحد: لا أضرب فلان، ثم يقول: قصدت أكله، فهذا لا يحتمله اللفظ، فلا يلتفت إلى قوله فيحنث لأنه ضربه. قال: وأيضا ولم يكن ظالما، لأنه إذا كان ظالما، والظلم هنا يريد أن نجحد حقا أو أن نثبت باطلا. الظلم إما أن نجحد حق فهذا ظلم، أو أن نثبت باطلا وهذا ظلم. فإذا كان ظالما فلا يلتفت أيضا إلى يقول: أنا قصدت كذا أو قصدت كذا، لأنه على هنا في هذه الحالة على نية المستحلف. فلما القاضي وهو المستحلف يطلب من شخص يمين، فهو على ما طلب القاضي، وليس على أن يأتي به هو بمعاريض ليهرب ويتحلل من اليمين، لا، إلا كما مر معنا إذا كان مظلوما، هذه مسألة أخرى وقد مرت معنا، إذا كان الإنسان مظلوما فإنه يجوز له في هذه الحالة في التورية وغيرها، لكن إذا كان ظالما فلا ينفعه. وغالبا ما تطلب مثل هذه الأيمان عند القاضي، فيؤخذ على ظاهره والله أعلم. ذكر المؤلف حديثنا مع مال بالنيات، لكن قبل ذلك آية المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عقدتم عليه اليمين، فهو أي قصدتم وأردتم، فهو نص الآية نص في اليمين. أما حديثنا مع الأعمال بالنيات وإن كان دليلا صحيحا ولا شك، لكنه دليل عام، بل إنه كما تعلمون أن العمل بالنية أول قواعد الشريعة الخمس أو الست الكبرى، ولهذا هذا الحديث حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم، استفتح العلماء أو أغلب المحدثين كتبهم فيه، فهو صحيح ومتفق عليه، لم يكن متواترا في أول الرواية ولكنه تواتر بعد ذلك، فالشاهد أنه صحيح متفق عليه، لكنه قاعدة عظيمة وخاصة فيما يتعلق عندنا في قضية الحكم مع قضية الديانة. الحكم يعني حكم القاضي أو ولي الأمر له شيء، والتدين ديانة هذا بينه وبين الله، فهو الذي يعلم نيته، لأنه قد يقول هو قد يتخلص ظاهرا ويؤخذ منه القاضي يحكم عليه ظاهرا، لكن لا يبرئ أمام الله إذا لم يكن صادقا. فلذلك يجب نفرق، لأن هناك بعض الناس مع كل أسف وإن كانت كلمة عامية يقولون الحلال ما حل باليد، كيف بعضهم يتصور أنه إذا حكم له القاضي بحكم أو أخرج له سكن خلاص أصبح حلال له، قد لا يكون كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن اقتطعت له من حق أخيه فإنما اقتطعت من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، لأنه يقول أحكم بظاهر فيكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، فأحكم له أو أقضي له بنحم ما أسمع، لكن هذا لا يبرئ أمام الله جل وعلا. وهناك ناس الآن عند القضاة يتحايلون ويكذبون وربما يحلفون، ولا يعني أنهم يتحقق لهم هذا الأمر. ويقول شخص لي يحدثني بنفسه، يقول أنه توفيت والدتي فأصبح يعطي أحد الورثة للثقة فيه كل ما تجمع مبلغ أعطاه حتى انتهى، فلما انتهى وقال لهم خلاص أنت كل شيء، قالوا ما أعطيتنا شيئا، والرجل معروف ومصلي وأعرفه، كيف ما أعطيتكم شيء؟ قال أبد، كان يعطيهم ثقة بهم. المقصود رفعوا أمره إلى القاضي، فقال القاضي: ما لك إلا أن يحلفوا أنه نعم ما أخذوا شيئا. يقول: لما كنا نتصور أنهم يحلفوا. قلت: فحلفوا أيمان أنهم لم يأخذوا ريالا واحدا، فخرج عليه صك بالمبلغ كاملا. وإذا يوجد أناس يتحايلون ويكذبون ويزيلون وينقصون، ففرق بين أن يقبل تدينا أو حكما ظاهرا أو قضاء يعني، والله أعلم. فلينتبه البعض أنه ليس مجرد صدور الصك أو من القاضي، القاضي يحكم بنحو ما يسمع، ويحكم القاضي حسب القرائن والشهود والأحوال، وسيأتينا باب القضاء بإذن الله، لكن أردت تركز عليها لأن البعض يتصور ما دام صدر له الصك أنه أصبح حلال. لا، أنت بينك وبين الله تعلم هل هو هذا حلال أو ليس حلال. ولذلك لو أن الناس أنصفوا من قالوا من أنفسهم لاستراح القضاء، لكثير من القضايا تنتهي. ولهذا أنا أذكر، يحدثني والدي رحمه الله عن قضاة قديمة، يقول الشيخ عمر بن سليم كان معروف عالم القصيم وقاضيهم، كان يقول يحكم من المسجد بعد الصلاة إلى بيته بين ستة خصوم، ما عنده كاتب ضبط ولا عنده صكوك ولا عنده أي شيء، يقول يأتون للقضاء كمن يأتي يستفتي. أنت الآن لو جئت لأحد العلماء تستفتي، تستفتي تريد الحكم وتطبق، يقول أبدا. وأكثر من مرة يقول نحدث بالطريق يقضي بين ستة، الآن القضية الواحدة قد تجي سنتين وثلاثة وأربعة. نعم، يحدثني ابن عم لي قاضي تمييز، يقول انتدبت إلى منطقة معينة للقضاء فوجدت ناقة الخلاف عليها منذ 8 سنوات، قلت تأكدوا يحيى الناقة ولا لا. نعم، 8 سنوات لم تنتهي، يمر عليها القضاة ما استطاعوا أن يحلوا مشكلة هذه الناقة، كل يدعيها لنفسه. فمشكلة الآن في موضوع القضاء، وأطلت في هذا الجانب، لكن الإنسان يراجع ما بينه وبين الله، يراجع ما بينه وبين الله، وليس انتصار ظاهرا. فالشاهد ما لم يكن ظالما، هذا الذي أوقفنا، والله أعلم. الحديث طبعا لكل امرئ ما نوى معروف، متفق عليه، هو صحيح. نعم. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده، أو دل عليه سبب اليمين، لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص. نعم، فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره، قال إن قصده، لكن إن كان أو دل عليه سبب اليمين فيختلف. لأن المسألة لو واحد قال والله لا آكل لا أتغدى ثم تغدى عند غيره، فهو يقول أنا أقصد عند فلان. لكن لو اتضح أنه لما قال للأول والله أنا لا أكل لا أتغدى يقصد أن الطبيب منعه، أو أنه أن الطبيب منعه، ففي هذه الحالة حتى الغداء عند فلان يشمل أن الطبيب منعه. وش اللي تغير بعد دقائق يقسم أنه لا يأكل من طعام فلان وبعد دقائق يأكل؟ إلا إن ثبت أنه فعلا تغير لو وجد طبيبا آخر أو نحو ذلك يعني. فهذا سيأتي في السبب إن شاء الله. نعم، فهذا ينظر إليها في هذه الحالة، والله أعلم. نعم. أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل نويت اليوم قبل قبل حكما، لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه. هذا الذي قلت لكم أنه يقبل حكما أي ظاهرا. نعم. أما الديانة بينه وبين الله، لأن أعمال قلوب، إحنا نتحدث الآن في النية والقصد، والقصد عمله القلب. فأما حكما ظاهرا وهل يلزم بكفارة أو لا يلزم، هذا حكما يقبل منه هذا الكلام. لكن طيب لو كان حقيقة لم يكن نوى اليوم إنما قصد مطلقا، هذا بينه وبين الله، هو الآن فسر قصده فنقبل حكما. لكن إن كان وافق ما قاله ما في قلبه فالحمد لله، فهو قبل حكما وتدينا وديانة، وإلا فإنه يأثم عليه أن يكفر عن يمينه. نعم. فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه، فاختص الحنث به. نعم، واضح. نعم. صل. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها، إلغاء لقوله رأيتك، وإن لم ينوي منعها لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه قاله في الكافي. هذه مسألة رأى، تعرفون تكون بمعنى علم، وتكون رؤية بصرية وعلمية. رأى تكون علمية وبصرية كما هو معروف. فإذا قال ولا عدت رأيت تدخلين دار فلان ينوي المنع، يقصد المنع، فإنه يحنث لو دخلت ولو لم يرها. لكن قال لا، أنا لم أقصد المنع، أنا لا أريد تدخل هذه الدار، أي لا أراها أنا شخصيا، أو دخلت وأنا ما علمت يعني ولم أرها. الموضوع يعني لم أرها يهون علينا، بعض الناس يفرق بين مجرد العلم أو أن يكون مصاحبا للشخص. ف يعني أعطيكم مثال عملي، بعض قد يقول أنا أجد حرجا مثلا أن تدخل زوجتي للسوق معي، لكن ممكن تدخل مع أحد أبنائها للسوق. فهو فرق هو بين دخولها للسوق، لا يرى حرمة دخول السوق، لكن يقول معه لا أرى في حرج عليه، وربما سبب ولربما إلى آخره أسباب معينة. لكن لو دخلت مع شخص لا يعلم، فهذا الأمر هو الفرق بينهما. ولذلك احنا عندنا الآن معروف أنه مثال الواحد يقول لابنه لا عاد أراك سوي كذا، هو لا يقصد أني لا عاد أراك بعينه، لا عاد أراك أي يعني لا تفعل كذا، يعني رأيتك أو لم أرى، علمت أو لم أعلم. فأما إن قصد الرؤية ولم يقصد المنع، وهذا يحدث كما بينت لكم في مثال السوق، فإن في هذه الحالة لا يحدث، والله أعلم. نعم. فصل. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية. فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد أن لا يتجاوزه، أو اقتضاه السبب، لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فتعلقت يمينه به كما لو صرح به. الآن ما نعرف اليمين، ما نعرف ماذا قصد، إذن هنا سبب يهيجه. فلو شخص طالب جاء وقال سدد أعط فلان، أعط حقه، قال والله أن يأخذ حقه غدا هو شو يقصد؟ أني لن أؤخره، أنني سأقضي. ثم بعد ما دخل البيت وجد مبلغ أو جاءه مبلغ وسدد له مباشرة، ما يقول يجب أن أنتظر إلى الغد لأني حلفت أنني لا أسدد إلا الغد. فلو سدد له هل يحنث؟ لا يحنث، لأن سبب اليمين هو أنه سيعجل قضاء دينه، فتعجيل الدين أيضا القضاء الآن أقوى في هذه الحالة. فإذا لم نأخذ نحن بظاهر اليمين، هذا الشاهد هنا أن لم نأخذ، لأنه قال والله غدا مع صلاة الظهر لا أسدد له مع صلاة الظهر، خلاص صل معي المسجد غدا الظهر والله لا أسددن لك. ثم وجد مبلغ سدد له الفجر، هل نقول يحنث؟ لا، لا يحنث، ولا يدخل في حديث ورأى غيرها خيرا منها، لا، لأنه كان الذي هيج اليمين وسبب اليمين هو لماذا تماطله، لماذا لا تعطيه حقه. فقال طبعا إذا قدم حقه ففي هذه الحالة لا يؤثر في هذا الجانب كما بيّن، فلم يلتزم بدلالة اللفظ، وإنما التزمنا في هذه الحالة بالقصد والأثر. نعم. أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر لم يحنث لدلالة القرينة. نعم، هذه لكن فيها تفصيل أو إشارة، ما أقول تفصيل، هذا إذا عرفنا أنه قصد أنه لن يبيعه بأقل. لما تشاهد الناس ما هو السبب؟ واحد يقول أعطني السيارة بع لي السيارة 20,000، قال لا ما بيع 20,000، 30,000، قال والله ما بيع إلا 50,000. إذا عرفنا أنه يقصد لن ينقص من 50، لن ينقص من 50. ففي هذه الحالة لو باع 100,000 لا يحدث، لأن حلفه كان يريد أن يقنعهم لا يعني لا تحرجوني، لن أبيع بأقل من هذا السعر. ثم جاء واحد وقال خلب 60، ما أدري عن الموضوع، وباع عليه، هنا لا يحدث مع أنه الآن مقسم على 50 وباع ب60، لأن سبب اليمين أن يريد هؤلاء الذين يضغطون عليه ليبيع بأقل يقول لا تحاولون. لكن هذا التنبيه، أحيانا بعض الناس يقصد أنه لا يزيد، قد يقول لشخص اذهب لهذه البضاعة وبعها لا تزيد على كذا، فتختلف الحالة هذه. نعم، نقول لو أنه ذاك ربما يلتزم بالعدد، ما دام قال بعها ب50 فقط، قد يكون إنسان له غرض من هذا الأمر ومن هذه اليمين وتحديد هذا السعر، أو قصد التخفيف على الناس ويعرف الأسعار غالية، فقال اذهب بهذا البضاعة هذه البضاعة وبعها بهذا السعر، هنا لا، وأقسم علي أنك لا تبيعها إلا بهذا السعر، فلا يجوز أن يزيد، لأنك تعرف أن السبب أنه يريد أن لا يزيد على الناس، أن لا يثقل على الناس. إذا نرجع للسبب فهو يبين هذه أمثلة يذكرها كلها. تفضل. نعم. أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها لم يحنث تقديما للسبب على عموم لفظه، وقال القاضي يحنث، وذكر أن أحمد نص عليه. هذا الحقيقة يختلف، هذا تبع الفصل الثاني، هذا المثال أو لا يكلم زيدا سيأتينا عند التعيين لأنه عين، وسأبينها لكم إن شاء الله، لكن لعل الشيخ يدخل في الفصل الذي بعده ثم أرجع لهذا. أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع لدلالة الحال على أن المراد ما دام كذلك وقد انقطع ذلك. وهذا مثله، كلها مثله، لكن بس ذكر المؤلف أن في رواية يحنث، والصحيح أنه لا يحنث، بس سآتي كل مثلين مكانهما الفصل الثاني. نعم، طبعا يبقى كما هم، لكن سأبين التفصيل. سمشه. فصل. فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية. نحن عندنا الآن التعيين، طيب ما وجدنا لا نية ولا سبب، ثم قال والله لا أكلم زيدا أو والله لا أتزوج من فلانة. ننظر، قال العلماء التعيين إما أن يكون لذات الشيء أو أن يكون لصفة فيه. لاحظوا، إما أن يكون لذات الشيء أو لصفة فيه، هو عين الآن. إذا كان لذات الشيء لا يختلف، مثل لو قال لفلانة لنسبها والله لا أتزوج فلانة لنسبها، خلاص هذا ما في مجال أنه يتغير النسب. لكن لو قال لا أتزوج فلانة لصفة فيها في أخلاقها ثم حسنت أخلاقها، هنا يجوز له، يرجع الأمر. فنحن نرجع للأمثلة التي قلت لكم قبل قليل اللي قرأ الشيخ، لا يدخل بلدا، نقول لماذا لا يدخل بلد؟ إن قال لظلم فيه هذه صفة، فإذا زال الظلم ودخل لا يحنث. قال له طيب أنت أقسمت أنك لا تدخل هذا البلد؟ قال نعم أنا أقسمت لأنه كان فيه حاكم ظالم. نعم الآن اختلف الأمر، وهذا يقع كثيرا. طيب كذلك لا يكلم زيد لشرب الخمر، هل هو ما دام علل لشربه الخمر فهو ذكر صفة، فإذا تاب هذا الرجل ثم ما نقول كفر عن يمينك لأنه علل لصفة تزول، فزالت الصفة فانتهى الأمر. مثل شخص نعم قال لابنه والله لا أكلمك لأنه عاق لأمه، وهذا يصلح تعيين ويصلح سبب، طبعا يصلح سبب وتعيين، ولكن حتى الأمثلة التي ذكرت لكم هي تدخل في باب السبب كما ذكر المؤلف، لكن قالوا تدخل في باب التعيين لأنه عين بلدا، فترجع تتارجح بين السبب وبين التعيين. ففي هذه الحالة بر بأمه وكلمه أبوه، هل يلزم أن يكفر؟ لا يلزم، لأننا نعرف أن عندما منع وعينه أنه لا يكلمه لسبب لصفة فيه، وزالت هذه الصفة. عد من أول شيخ. فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله، حنث في الجميع لأن عين المحلوف عليه باقية. المقصود الآن التعيين كما بينا، التعيين دلالة على اسم وحدده، مثل قال لا أدخل دار فلان، ننظر هل هو قصد ذات الدار أو قصد الشخص، فإن كان قصد ذات الدار فإنه لا يدخلها سواء فيها فلان أو ليس فيها فلان حتى لو باعها، أما إذا قصد الشخص فإذا باعها الشخص فالصحيح أنه يجوز له أن يدخلها. فإذا نرجع مرة أخرى للسبب وللتعيين، فالسبب والتعيين بينهما عموم وخصوص كما ذكر العلماء، فنتأكد نقول لماذا أقسمت أنك لا تدخل هذه الدار؟ قال أنا أقسمت لأن فلان فيها ليس لذات الدار، وليقال العلماء أنه إذا انتقل هذا الرجل إلى بيت آخر يستمر اليمين معه لا يدخل البيت الآخر، لأن كان حلفه ليس لذات الدار إنما حلفه لأنها دار فلان، والعكس إذا قال لا أنا قصدت حقيقة لم أقصد الدار إنما قصدت الشخص، فنقول إذن أدخلها، وليس كما ذكر المؤلف هنا يقول وقد باعها، يختلف. إذن هي تختلف الأحوال، وعلينا الذي يريد أن يفتي يستفصل، تقول لماذا أقسمت؟ قال والله أنا سبقا أقسمت أني ما أدخل هذه الدار، تقول تعال ما تجيب على طول تقول لا تدخل، تقول لماذا أقسمت؟ قال والله الآن فلان فيها، طيب فلان فيها إلى الآن؟ قال لا خرج، إذن أدخل وينتقل اليمين معك لداره الجديدة، لأنك علقتها بداره وليس بذات الدار الأرض المكان. هذا بعض العلماء قال لا يحنث، نعم بعض العلماء أنه قال لا يحنث، والمسألة دقيقة ولا أريد أستفصل فيها أكثر، نعم أو أفصل فيها أكثر. نعم. فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله، رجع إلى ما تناوله الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف عنه. الآن انتهينا، ما في نية ولا سبب ولا تعيين، طيب كيف نحكم عليه؟ نرجع إلى ما تناوله الاسم، وهو ثلاثة أقسام كما يبين. نعم. وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف. الآن عندنا واحد حلف على شيء ولم يبين لا سبب ولا تعيين ولا علة، عندنا الحل. لاحظ الشريعة يا أخوان، ترى هذا الدرس فيه حقيقة لذة عقلية وفيه دليل كمال هذه الشريعة، ما تركت شيئا يعني. نبدأ به بالنية، ما والله ما نريد شيء. طيب نبدأ به بالسبب، قال ما أذكر سبب. طيب التعيين عين، قال ما عين. الآن نحن يأتي من دورنا، نحن نقول ننظر، وهو قضية التعيين في ليتناوله الاسم، وليتناول الاسم حد ثلاث حالات: إما شرعي وإما عرفي وإما لغوي، ويسمونه حقيقي. بعض العلماء تجدون في كتب الفقه يقولها ثلاثة: شرعي فعرفي فحقيقي. نعم. فالشرعي إذا حدد شيئا معينا وأطلق الشرع عليه وعرف بتحديده، هذا شرعي خلاص، ولا ننظر إلى العرف ولا ننظر إلى كما سيأتي الآن بالأمثلة. نعم، أما العرفي فهو ما تعارف عليه الناس ولو خالف اللغة يقدم على اللغة. ولذلك الآن العلماء يعتبرون في قصر السفر ما سمي سفرا، هو أرجح الأقوال، طبعا كلام طويل، ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ قالوا ما سمي سفرا، من هو الذي يقصر الصلاة؟ من كان مسافرا. الشرع ما حدد بدقة المسافة إلا استنباط من العلماء يوم وليلة، استنباط. واللغة معروف فيها السفر لها معنى، لكن العرف هو الذي يحدد. لما تأتي تقول وين فلان؟ قالوا مسافر، إذن هو مسافر. لكن واحد يذهب إلى الدرعية ما تقول مسافر كما سيأتي الآن. إذن عندنا نأتي الجانب الشرعي، التحديد الشرعي، ثم الفصل الثاني سيأتينا بالعرفي، ثم يأتي اللغوي. نبدأ نواصل الآن في موضوع التحديد الشرعي. نعم. وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا. نعم، هذا لا يعتبر شرعي كما سيأتي المثال، يطبق مثال. تفضل. فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لقوله تعالى وأحل الله البيع، وإنما أحل الصحيح منه، وكذا النكاح. نعم، هذا لأنه عقد فاسد لا يتم، لكن انظر الصورة الأخرى. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر أو الحرة ثم باعه حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته. نعم، لأن صورة العقد صحيحة فيها بيع وشراء صحيحة، لكن هذا لا يمكن أن يتم لأنه محرم. فاختلف الفاسد والباطل هنا، فالعقد هنا لا يتم، قالوا في البيع، لكن صورته تصح. هذا كلام المؤلف. قد يسألني سائل هل يمكن تأتينا بمثال ينطبق عليها قالوا اللفظ الشرعي والعرفي واللغوي؟ السماء، لما تقول السماء، فالسماء كلها ما في خلاف بين الشرع قالوا والعرفي واللغوي، وكذلك الأرض. نعم، لكن أحيانا يختلف الشرعي عن اللغوي كالصلاة. الصلاة تطلق على الصلاة التي صليناها وتطلق على الدعاء. فواحد مثلا قال والله لا أصلي، ثم قام ودعا، قلنا طيب أنت دعيت صلاة، قال لا أنا كنت أقصد صلاة التي، أو العكس والله لا أصلي. يمكن نحن فهمنا أنه سيقوم يصلي ركعتين ثم بدأ يدعو. هنا إذا يجوز في هذه الحالة، لأنه يطلق على الدعاء صلاة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها، هكذا إن الله وملائكته يصلون على النبي، على حسب ورودها في الصلاة. فإذا هناك أحيانا يتفق أسنان، وقد يكون الثلاثة كلها على شيء واحد كما قلت في الأرض والسماء والله أعلم. نعم. فصل. فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس. لاحظوا الآن قال دون الحقيقة، لاحظتم عبر عن اللغة اللغوي بالحقيقة، كما قلت لكم في بعض كتب الفقه يعبرون عنه. فإذا قيل حقيقي أو لغوي فالمعنى واحد، فهو تعريف اللغة والرجوع إلى القواميس. نعم، فإذا عدم الشرعي، طيب ما وجدنا الآن تحديد شرعي، نرجع إلى العرف، وهذا من أصعب الأبواب، لأن أكثر تعامل الناس في العرف العامة، قد لا يعرفون الجانب الشرعي أحيانا، قد لا يعرفون الجانب اللغوي، لكن العرف يعرفونه، وسيذكر المؤلف أمثلة لهذا الجانب. نعم. فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها لانصراف اللفظ إليه عرفا، ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤليا. العرف يقول العلماء هو ما اشتهر استعماله مجازا وغلب على غيره، وغلب على غيره كالغائط. الغائط معروف الآن عرفا عند الناس هو قضاء الحاجة، لكن من ناحية اللغة المكان المنخفض، فكثير من الناس ما يعرف أن الغائط هو المكان المنخفض، فأول ما يسمعون بهذه الكلمة نعم، أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا سبحانه وتعالى لا يقصد هنا أنه جاء من مكان منخفض، نعم، إنما قصد فيه نعم السبب، فهو أنه قضى حاجته، أو جاء أحد منكم من الغائط فقال العلماء أن يغلب أحيانا استخدام العرف على اللغة، ولذلك تعتبر اللغة هنا يعتبر العرف يقدم على اللغة. لماذا؟ حتى لا يكلف الناس بما لا يستطيعون. ومنها أيضا الجماع. الوطأ هو المعروف، الإنسان يطأ أحد بقدمه، نعم فلان وطئ فلان أي وطأه بقدمه، لكن الآن أطلق على الجماع، أطلق على الجماع، فأصبح مجرد نقول لهم فلان وطئ فلانة أي جامعها، فقدم العرف قال العلماء على الحقيقة اللغوية. وهذا المراد، كما لو قال إنسان نعم والله لا أطأ فلان ثم وطئه، قال لا، طبعا يأتينا على باب القصد، لكن نحن اتفقنا أن ما في لغة ولا قصد ولا نية، يعني أما لو قال لا أنا قصدت كذا فأنه يؤخذ به هذا الجانب الثلاث ما جاءت إلا بعد أن انتهينا من المسائل السابقة التي مرت معنا حتى ينتبه. فإذا الشاهد أنه إذا اجتمع الجانب العرفي واللغوي فإن الناس يعرفون الجانب العرفي. طبعا العرف له كلام، ولذلك من القواعد الخمس أو الست، لأن دائما أقول الخمسة أو الست على كلام العلماء فيها الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، هنا جاءتنا محكمة في هذا الحالة، العادة هي العرف. طبعا تتجدون من يرجع لكلام الأصوليين وفي العادة والعرف كلام طويل وتفصيل وبيان، وهل هي عادة كل بلد، هل هي عادة المجتمع كله، ولا بد أن تكون العادة مضطردة وليست شاذة، وهذا ما كان في كتب الأصول، يرجع إليه في كتب الأصول حتى نعرف. لكن عموم الناس يعرفون ما هو ما تعارفوا عليه. نعم، مثل قال خلاص زوجتك بنتي نعم بمهر المثل. الآن المهر يختلف في الرياض عنه في الجنوب، عنه في مكة، عنه في الشمال، بل أحيانا في البلد الواحد يختلف من قبيلة إلى قبيلة. فنرجع للعرف، لو جاء قال خلاص سأتزوجها بمهر المثل، ثم جاء وأعطاه 20,000، قال له والدها لا، ليش 20,000؟ نحن معروف المهر 40. قال لا والله القبيلة الفلانية 20، كثيرة القبيلة الفلانية رح تزوج منهم، لكن نحن تحكمنا بقبيلتنا. فهكذا إذا يكون العرف أحيانا حسب البلد، وأحيانا يكون حسب القبيلة وما تواضعوا عليه، وتفاصيل قلت لكم هناك. ليس هذا الشاهد، أن العرف قال العلماء تسهيل من الشريعة وتعامل مع النفس البشرية بما تفهم وما تدرك. فليس كل الناس يدركون اللغة ولا الحقيقة اللغوية، لكن يلجأ إليها آخر الأمر الحقيقة اللغوية، وإنما أكثر ما يستخدم هو العرف كما مر معنا وسيأتي. نعم. أو لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا، لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها. نعم، لو قص أقسم بالله أنه ما كذا ما يدخل بيته، قال لا أطأ بيت فلان، ثم ركب له سيارة أو دراجة أو دابة ودخل، هذا تحايل، لأنه عرف لما قال والله لا أطأ بيت فلان يقصد أنه لا يدخلها، يقصد أنه لا يدخل بيت فلان، فما يتحايل بهذه الحيلة إلا لو أقسم أنه أو قال يعني أنا أقصد بينه وبين الله تدينا لا أطأها بقدمي، مع أنه سيطأها لأنه سيبقى راكبا على السيارة ولا على ما يمكن. فهذا الذي أراد المؤلف، أنه أحيانا نأخذ الجانب الآخر، قد تصدق عليها اللغة الحقيقة اللغوية أن يطأها بقدمه، ويقول أنا ما وطأت بقدمه، نقول لا، أنت في هذه الحالة دخلت. والمراد لما تقول كل الناس يعرفون والله لا أطأ بيت فلان أي لا أدخل بيت فلان، فإذا نعبر بالدخول سواء دخل بقدمه أو بدابة أو بغير ذلك، ولا نلتفت إلى قوله كحقيقة لغوية. نعم. أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية، وقوله في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي الحديث ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله، وحديث بئس البيت الحمام رواه أبو داود وغيره، وقال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. الآن يقول لا يدخل البيت، طيب ماذا ينطبق البيت؟ المؤلف حصر بثلاثة، ليس لم يحصر بثلاثة لكن ذكر أمثلة يعني غير البيت المعروف، البيت المعروف واضح. ثم دخل المسجد قال والله لا أدخل بيتا، ثم دخل المسجد، نقول له أنت الآن حلف لأنك المسجد بيت من بيوت الله. طيب الحمام يعتبر في بعض لا يسمونه بيت الخلاء، يسمون الحمام بقضاء بيت الخلاء، فإذا دخله أيضا حنث. وكذلك بيت الشعر كما في الآية وجعلكم جلدا بيوتا فهو بيت شعر، فكلها تسمى بيت. فلا يقبل منها أن يقول لا أنا قصدت البيت المبني من البلوك والأسمنت، ما يقبل من هذا الكلام. أما بالنسبة للأحاديث ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله، هذه فيها فائدة مهمة. أنا أذكر الحديث، فإذا الشيخ يقول لم أعرفه، فالشيخ بعلمه ومكانته ثم رجعت إلى عندكم الفاريابي يقول رواه مسلم. كيف رواه مسلم والشيخ الألباني يقول لم أعرف؟ طبعا وارد أنه لم يجده رابد، لكن قلت لابد في سر. فوجدت أن الشيخ رحمه الله يقصد لم يعرفه بهذا اللفظ، يعني وقف على النص، وإلا ففي مسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، هنا قال ثم يخرج، وقد تكون في رواية أخرى والله أعلم. إذن الحديث صحيح، لكن بس لفظه بدل ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ومراد المؤلف هنا إثبات أن المسجد بيت، فما نقف عند مشى أو خرج. نعم، فإذا نقول إن الشيخ الألباني قال لم أعرف، ولكن الحديث صحيح وفي مسلم، لكن بلفظ كذا، حتى نحتفظ بحق الشيخ الألباني رحمه الله لما قال لم أعرف، لعله قصد لم يعرفه بهذا اللفظ، لأنه في اللفظ مسلم من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله الحديث وهو معروف. أما بيت البيت الحمام فهو ضعيف بهذا اللفظ، ضعفه الشيخ الألباني وضعفه غيره، لكن نحن نقول إنه معروف عند الناس أن بيت الخلاء، لو جاء واحد وسأل قال أين بيت الخلاء، فيعرف أنه يقصد، فهو مستخدم، لكن قد لا يكون يستخدم عند الكل، قد يكون عرف في منطقة دون منطقة والله أعلم. نعم. أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث لوجود المقصود بالضرب وهو التألم. هذا واضح، لأن المراد إنما قال والله لا أضربها أي لا يؤلمها، باب أولى إذا كان أشد من ذلك فإنه يحنث في هذه الحالة، فهذا الذي أردت أن أشير إليه. نعم. فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير ولحم السباع وكل ما يسمى لحما لدخوله في مسماه. أنتم عندكم بعض النسخ ليخوله في مسماه، قراءة الشيخ صحيحة لدخوله في مسماه، اللي معه النسخة الأخرى مكتوب عندكم ليخوله في مسماه، آخر فقرة الشيخ. أنت قرأت الشيخ لدخوله في مسماه كذا عندك الشيخ؟ نعم. لدخوله في مسماه. لدخوله. لا أظن بعضكم مكتوب غلط، غلط مطبعي، ما هو موجود عندكم؟ إلا موجود، موجود. بعض النسخ الأخرى مكتوب عدوا له، بس حرف الواو بدله دال لدخوله في مسماه، لأن قد يقف البعض في إشكال، لأن في مسائل فقه دقيقة وأحكام، وإيش معنى لدخوله في مسماه؟ يذهب للقواميس يبحث. ولذلك كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عجيب، يقرأ عليه أحيانا في المطبوع من فتح الباري أو غيره فيقول اللفظ خطأ، اللفظ خطأ، يقول الشيخ موجود يقول خطأ، فيرجعون للأصول يجدون كلام الشيخ الصحيح. نعم، مع أنها لدقة الشيخ رحمه الله في كتب العلماء ودلالات أكال العلماء، مع أن الكلمة المذكورة قد تكون يعني لها وجه، ومع ذلك صحيحها على الأصل، مع أنه فقط لم يرجع الشيخ للأصل، هو يطلب الرجوع للأصل فيجده، وإذا رجعوا يكلف أحد الباحثين يقول ارجع وأخبرنا في الدرس القادم، فيأتي يقول الشيخ رجعت وكلامك الصحيح والموجود غلط. فهذه إشارة. الآن انتهينا، لم نجد كل الأشياء الماضية، لا النية ولا السبب ولا التعيين، ولا أيضا لما جئنا دخلنا المسألة الثانية في الاسم، لا الشرع ولا العرف. ما أمامنا الآن آخر ما أمامنا وهو اللغة، وهو اللغة خلاص نحتكم إليها في تحديد هل يحنث أو لا يحنث. إذا عدمت لا، هذا نادر طبعا يحدث، لكن اليوم أكملت لكم دينكم، ما ترك الفقهاء شيء حقيقة. والله تتعجب، مرة قضية في إحدى دول الخليج مع كل أسف تطبق قانون وضعي، واحد شال المكيف ودخل وسرق، فبعد تشوف الدفتر معهم قالوا ما لقينا اللي يدخل مع المكيف كيف يعاقب، فأطلقوا الجاني. نعم، لأنه ليس في القانون، عندهم قوانينهم وضعية ومكتوبة المادة كذا والمادة كذا، من دخل كذا، فهذا عرف القانون واستطاع أن يشيل المكيف ويدخل معه ويسرق. نعم. قال هذا لا يوجد في القانون، إذن يطلق حتى يعدل القانون وغيره. الشريعة لا، ما هكذا، الشريعة كاملة وجاءتنا بهذه الصورة لهذا اليمين. لاحظوا كيف الحقيقة هي وصلت إلى ثمانية، لأن الخمسة الأولى ثم الثلاثة الأخيرة ثمانة أحوال حتى نصل هل يحنث أو لا يحنث. نعم، والدقة التي ترونها والأمثلة مما يعطينا اطمئنان وثقة في شريعتنا والحمد لله، ويكفي أنها من الله. لكن مهما كان ليطمئن قلبي، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليرى. وهؤلاء الذين يأخذون الزبالة ما عند الآخرين من قوانين وضعية وغيرها، هذا شريعة الله جل وعلا. نعم، ما ونزلنا من تبيانا لكل شيء، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن آية الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء، في خلاف بين العلماء هو المقصود كتاب اللوح المحفوظ، نعم، أو الكتاب القرآن على قولين للعلماء. لكن آية النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نص في القرآن، فهو كله محكم، كله فيه إما نصا أو دلالة، إما نصا أو دلالة. والله سبحانه وتعالى أنزل له ذكر للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إلى قيام الساعة سيجدون تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة أيضا تبع القرآن، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كما في حديث جابر، أو تمسكتم به في حديث الحج. فالشاهد أنه القرآن، كل شيء يرجع القرآن والسنة ترجع القرآن، أقوال العلماء مستنبطة من القرآن والسنة. فجاءت هذه الدقائق العظيمة التي في موضوع اليمين فقط وصلت إلى ثمانة أقسام فقط في درس اليوم، فضلا عما أخذناه في الدروس الماضية، والله أعلم. نعم. لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه، كمخ وكبد وكلية وكرش ونحوها، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك. وحديث أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليس بلحم إلا بنية اجتناب الدسم، فيحنث بذلك، وكذا لو اقتضاه السبب. نعم، هذا واضح كلام، بس لكن يقول إذا كان هناك اقتضاه السبب، لو كان الطبيب ما قصد هو، لو أكل لو قال والله لا أكل لحما وأكل شحما لا يحنث، لكن لو كان الطبيب قال لا تأكل لحم، ويقصد الطبيب أنت عندك زيادة في الكرسون، ومعروف أن إذا أراد منعه من أين؟ من الدهون، فأقسم أن قال والله لا أكل اللحم ثم راح يأكل شحم، هذا المسألة ما هو معقول يعني أشد. فالسبب الذي بعث على اليمين هو المنع من الدهون، فكيف تأكل شحما؟ أما لو قصد ذات اللحم فصحيح لا يشمله. نعم. ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية حنث، لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفة، وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جامدا. نعم، اللبن هنا لأنه اللبن يطلق على الحليب، الله سبحانه وتعالى يقول لبنا خالصا سائغا للشاربين، مع أنه يخرج من بطونه لبنا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم، فاللبن الحقيقة هنا يقصد به ولو كان حليبا. في شخص مرة من المرات جاء له شخص، وأعرف يعني يذكرون الآباء ومعروف الشخص لكن لا أريد التسمية، وجاء واحد يريد يشتري منه بقرة، قال كم حليبها؟ قال سطلين. كان صعب أن الواحد يحلب بقرة، فلما ذهب الرجل وحلبها قال له عفوا السائل قال كم لبنها أصل؟ قال سطلين. فلما حلبها ما جاءت ولا ربع سطل ونص سطل، فذهب به للقاضي، فقال القاضي لما حلبت؟ قال هو ما قال لي حليب، قال لبن، وحنا عادتنا نضع في اللبن ماء يزيده ما يصير سطلين. نعم، هذه حيلة طبعا، هذه حيلة، ذاك ما سأل عن اللبن، يعرف اللبن لكن قصد الحليب، فإذا له أصل لغوي شرعي أن الحليب يطلق عليه. نعم، أذكر يوم من الأيام كنت في مكان وقدم حليب نياق، فقال واحد أنا لا أشرب لبن البعير، فكان في رجل رحمه الله توفي عام يضحك عليه قال البعير، البعير يحلب. فحقيقة رحت ورجعت الموضوع، فإذا يطلق على الناقة بعير. نعم، فإذا نلاحظ الحقيقة هذاك رجع العام رجع للحقيقة العرفية. نعم، إن البعير هو الذكر. نعم، والآخر وهو طالب علم قصد الحقيقة اللغوية، وهو يطلق على أنثى البعير يطلق عليها بعير. نعم، فلاحظوا كيف تنازعهما الأمران، وكل له وجه فيما قصد. لكن لم يكن يمينا. نعم. ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه. نعم. لدخوله في المسمى. واصل الشيخ، هذه كلها بدون تعليق، واضحة أمثلة، أمثلة فقط. سم. ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ، لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة. نعم، مثلا لو قال لا أكل فاكهة وأكل بطاطس، ننظر، قالوا إن أكل البطاطس بدون أي شيء فلا يحنث، وإن قلاه وزينه وأكله حنث. لاحظت كيف؟ أعيد مرة أخرى، لو أقسم أنه لا أكل فاكهة فأخذ من الصندوق قطعة بطاطس وأكلها، هذا لا أحنا، لأن ما تؤكل البطاطس هكذا وليست فاكهة. لكن إذا قليت ولا الآن أبناؤنا من أحب ما عندهم البطاطس وليس شبعة بل هو مشكل يتفكهون به، فلاحظوا كيف يصبح هنا يحنث هنا ولا يحنث هنا. نعم. لا القثاء والخيار لأنهما من الخضر، لكن أيضا مرة أخرى قد يصنع يوضع القثة والخيار توضع للفاكهة، فإذا وضعت للفاكهة فهو يحنث. نعم. أما إذا كلها على طبيعتها فالصحيح أنه لا يتفكه بها. نعم. والزيتون لأن المقصود زيته ولا يتفكه به. واصل واصل. والزعرور الأحمر بخلاف الأبيض، هذا نبات معين. واصل كما قال المؤلف. ولا يتغدى فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، حيث لا نية، لأن الغداء مأخوذ من الغدوة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال، والعشاء من العشي وهو من الزوال إلى نصف الليل، والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر. هذا كلام يا أحبتي على حسب العرف. في أحد الآن عندنا من يتغدى منكم قبل الزوال؟ الآن يقدم الساعة 11:30 يسمونها الأولاد فطور، يعني قبل الزوال بربع ساعة أحيانا. نعم. والغداء من الظهر إلى يمكن إلى المغرب أو إلى العصر على أقل تقدير. المؤلف يحكي ما كان في وقته أن الغداء قبل. نعم. الآن اختلف الأمر. طيب نصف الليل يحضر عروس النساء الآن متى يتعشون؟ نعم، متى يتعشون؟ ما في إلا بعد الوحدة. وفي الحجاز حتى الرجال الآن إلى قبيل الفجر كله عشاء. فعلى كلام المؤلف عندنا إشكال يقع. إذن الصحيح أننا نرجع للعرف، فالذي يطلق عليه عشاء عشاء سواء قبل الزوال ولا بعد الزوال. المؤلف رجع إلى الحقيقة، طبعا هو نعيدنا نقول المؤلف إلى العرف قبل، لكن نقول إذا لم يوجد العرف، حتى إذا ننصف المؤلف رحمه الله، إذا لم يوجد العرف. أما إذا وجد العرف كما هو فهو يختلف إذا من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة ومن وقت إلى آخر. لكن لو لم يوجد ممكن نقول نرجع إلى الحقيقة اللغوية كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط، لأنها التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها. لا، يمكن أحيانا بعض الأشجار يؤكل ورقه، بعض الأشجار يؤكل الجمارة، وهي ليست مقصود، يسمون عندنا السمة وهي قلب النخلة. نعم. فالمسألة إذا قال لا أكل من هذه النخلة وأكل ما يؤكل فالصحيح أنه ينطبق عليه هذا الأمر، والله أعلم، حتى حقيقة لغوية ينطبق عليه. نعم. ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل شيء منها، لا من لبنها وولدها، لأنهما ليسا من أجزائها. واضح صحيح. نعم. ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، لأنهما ليسا آلة شرب عادة، بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف باليد أو الإناء. نعم صحيح. حتى لو شرب بفمه، يعني شرب بفمه أو شرب بيده أو شرب بإناء فكله يحنث. نعم. لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب، لأن الإناء آلة شرب، فالشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد. لا، فيه نظر يعني، وقد يكون كرع فيه إلا أخذه، ولا نطيل فيها، نقف عند هذا الحد والله أعلم. وهي أمثلة أكثر ما ذكر المؤلف أمثلة، لكنها تبين لنا الرجوع إلى هذه الأشياء الستة. نعم. النية وهي القصد، وكذلك السبب الذي هيج، والتعيين، والاسم، ثم التقسيم الذي ذكره رحمه الله.